الحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الطهارة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال: تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال المسلم رحمه الله له الكتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، هذا للمسلم. أما الأبواب فهي للشراح، ليست للمسلم. النووي وغيره هم كتبوا الأبواب، لكن كتاب الطهارة، كتاب الحج، كتاب هذا للمسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم في الشرح: الطهارة لغة النظافة، والطهارة من الأقذار، وشرحا استعمال الماء أو ما يقوم مقامه عند عدمه أو العجز عن استعماله على صفة خاصة بنية. الطهارة لغة النظافة، والطهارة من الأقذار، وشرعا استعمال الماء أو ما يقوم مقامه عند عدمه أو العجز عن استعماله على صفة خاصة بنية. قوله: كتاب الطهارة، قصد به الإمام مسلم رحمه الله أن يذكر ما يتعلق بالوضوء والغسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس، وكذلك التيمم، لأنه طهارة، وكل ما يتعلق بها من أحكام. وهذا الحديث الذي صدر به كتاب الطهارة حديث عظيم، كل جملة منه تحتوي على معان عظيمة وقاعدة من قواعد الشرع. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم اسم للفعل، والطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، هذا هو المشهور، وقيل يطلق كل منهما على الآخر، ومنه الوضوء والوضوء، فبالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء المتطهر به. والشطر النصف، ومعنى الطهور نصف الإيمان، أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. فالطهارة الباطنة هي سلامة المعتقد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والسلامة من البدع والشرك. والطهارة الظاهرة هي استعمال الماء، والسلامة من الشرك والبدع، مقدم الشرك على البدع. نعم، أحسن الله عليكم. والسلامة من الشرك والبدع. نعم. والطهارة الظاهرة هي استعمال الماء في تطهير الجسد والأعضاء، ولا يلزم من كونهما نصفين التساوي بينهما. وقوله: والحمد لله تملأ الميزان، أي الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حسي له كفتان أعظم من السماوات والأرض، وله لسان. له كفتان أعظم من السماوات والأرض. وله كفتان، الكفة أعظم، وله كفتان يعني نعم، الكفة أعظم من أطباء السوى، يعني الكفة الواحدة. أحسن الله عليكم. له كفتان، الكفة أعظم من السماوات والأرض، أو كفتان أعظم من أطباق السماوات والأرض. نعم، أحسن الله عليكم. وله لسان، خلافا للمعتزلة وأهل البدع. ميزان حسي، يقول، وهو ميزان حسي له كفتان. نعم، أعظم من أطباق السماوات والأرض. أعظم من أطباق السماوات والأرض. نعم. وله لسان. نعم. خلافا للمعتزلة وأهل البدع القائلين بأن المراد بالميزان ميزان معنوي وهو العدل، فأنكروا الميزان الحسي وقالوا: لا يحتاج للميزان إلا البقال والفوال، أما الله فلا يحتاج إلى ميزان. هكذا أول النصوص بآرائهم وعقولهم وزبالة أذهانهم وأفكارهم، وهذا من أبطل الباطل، لأن المعتزلة دينهم مبني على العقل، حتى فسر بعضهم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال الرسول هو العقل. هذا من غلوهم العقل صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه ميزان حسي توزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص على حسب أعمالهم. قال الله تعالى عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوزن الأعمال والأشخاص يوزن الأعمال ويوزن الأشخاص على حسب الأعمال ويوزن كتاب الأعمال كل هذا ورد. نعم أحسن الله إليكم. وفي الحديث إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه بعض أصحابه فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكشفت الريح عن ساقيه فإذا هما دقيقتان فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وذلك بالعمل يعني الثقل أنه بالعمل بالعمل الصالح. نعم والصواب أنه ميزان واحد وجمع الموازين فقد وضع الموازين باعتبار الأعمال. وقال بعض العلماء إنها هناك عدة موازين لكل شخص ميزان والصواب أنه ميزان واحد وإنما جمعت الصواب الذي عليه المحققون أنه ميزان واحد وجمع في قول نظر الموازين باعتبار الموازين بالأعمال باعتبار الأعمال التوزن باعتبار ما يوزن به. نعم أحسن عليكم. قوله والحمد لله تملأ الميزان أي أجرها وثوابها يملأ الميزان. وفي الحديث دليل على عظم هاتين الكلمتين الحمد لله وسبحان الله فجميع أنواع المحامد ملك لله وهو المستحق لها دون غيره بخلاف المخلوق فإن له من المدح ما يليق به. قوله تملأني الحمد لله والحمد لله تملأ الميزان أي أجرها وثوابها يملأ الميزان. وفي الحديث دليل على عظم هاتين الكلمتين الحمد لله وسبحان الله فجميع أنواع المحامد ملك لله وهو المستحق لها دون غيره بخلاف المخلوق فإن له من المدح ما يليق به. قوله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض شك من الراوي. قوله والصلاة نور أي للعبد تنهاه عن الفحشاء والمنكر وتمنعه من المعاصي والموبقات. فالصلاة إذا أداها صاحبها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم تنير للعبد الطريق وتمنعه من الفحشاء والمنكر. ولذلك قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة إذا أداها صاحبها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم تنير للعبد الطريق وتمنعه من الفحشاء والمنكر. ولذلك قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قوله والصدقة برهان البرهان يعني فيها شيئان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها الذكر والذكر أكبر أكبرهما تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها الذكر وفيها النهي عن الفحشاء والذكر أعظم أكبر. نعم أحسن الله. قوله والصدقة برهان البرهان هو الدليل القوي والمعنى حجة ودليل على إيمان صاحبها. قوله والصبر ضياء يستضيء به صاحبه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه فلا يتسخط قضاء الله وقدره. والضياء نور فيه حرارة كالشمس فيها نور وحرارة. فالصبر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء لما يجده الإنسان الصابر من حرارة الصبر حيث يجد قوة ومشقة لأن الصبر يحتاج إلى القوة والتحمل ولا بد فيه من مجاهدة النفس ومجاهدة النفس فيها مشقة وتعب كالضياء الذي فيه حرارة، بخلاف الصلاة قال عنها نور كالقمر له نور بلا حرارة. قوله والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن أعرضت عنه وأهملته ولم تعمل به. قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل الناس يذهبون ويروحون ويتعامل بعضهم مع بعض، فمنهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار فتسلم، ومنهم من يوبقها ويهلكها بعذاب الله فيبيعها للشيطان والهوى. فالناس نوعان، أناس يغدون في هذه الحياة يعملون ويكدحون ليكون عملهم لله، وأناس يبيعون أنفسهم للهوى وللشيطان ويهلكونها بالمعاصي فيكون مصيرهم العذاب في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث العظيم هذا الحديث. صلى الله عليه. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. قال حدثنا محمد عبد الله بن عمر على ابن عامر. نعم، دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. يعني كان أميرا على البصرة، يعني دخل عليك شيء من هذا المال. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة حا قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. في هذا الحديث أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما زار ابن عامر وكان أميرا على البصرة. الحاشية فيها ترجمة ابن عامر، أحسن عليكم. عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي أبو عبد الرحمن صحابي أمير فاتح، ولد بمكة وولي البصرة في أيام عثمان رضي الله عنه، وشهد وقعة الجمل مع عائشة رضي الله عنها، ولم يحضر وقعة صفين، وولاه معاوية البصرة 3 سنين بعد اجتماع الناس على خلافته. وولاه معاوية رضي الله عنه البصرة 3 سنين بعد اجتماع الناس على خلافته، وهو الذي افتتح عامة فارس وخراسان وكابل، ومات بمكة 59 ودفن بعرفات، كان شجاعا سخيا وصولا لقومه رحيما. صحابي يقول صحابي هكذا ذكرنا. نعم رضي الله عنه. صلى الله عليكم. وكان أميرا على ترجمتها في الإصابة. نعم، الإحالة إلى الإصابة. لكن طيب صلى الله عليكم. وكان أميرا على البصرة، وفيه أنه لا بأس أن يزور العلماء الأمراء لنصيحتهم، لأن الدين نصيحة، ولا سيما عند الموت لعلهم يتوبون. قوله لا تقبل صلاة بغير طهور دليل على وجوب الطهارة للصلاة، وأنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة، وعليه الإجماع. يعني لا شرط في صحة الصلاة في الإجماع. قوله ولا صدقة من غلول، الغلول هو الخيانة والأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، فإذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا شيئا من الأموال فإن هذه الغنائم تجمع ويخرج الخمس منها، ويقسم هذا الخمس إلى 5 أخماس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولقرابة الرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل، و4 أخماس يقسمها قائد الجيش أو ولي الأمر على الغانمين، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، وإن أخذ منها قبل القسمة يسمى غلولا، وهو من كبائر الذنوب. ولما قتل مولا للرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال الناس هنيئا له الجنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة التي مضبوطة عندنا الشملة الكسر إن الشملة التي أخذها إن الشملة لتلتهب عليه قبل أن تصبها المقاسم، نعم إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، والشملة قطعة قماش أخذها من الغنيمة فالتهبت عليه نارا، وهذا الغلول لو تصدق به لا يقبل لأنه مال حرام مسروق وسحت ويلحق به لا تقبل صدقة من الغلول، نعم. وهذا إيش؟ وهذا المال يعني إذا غل شيئا من بيت المال ومن يلحق بذلك كل مال مجموع مال جمع للصدقات ثم اختلس منه هذا غلول، وكان أخذ من بيت المال كذلك غلول. والأصل أن المال مأخوذ من الغنيمة قبل قسمتها، نعم. أحسن الله إليكم. الصدقة غير هذه، الصدقة غير هذه، هذا معنى أخرج صدقة ذهب ليخرجها فوقعت في يد ابنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلنا الصدقة وأخذها، قال لك ما لما نويت يا معن ولك ما أخذت يا يزيد، نعم نعم. أحسن الله إليكم. ويلحق به ما أخذ من بيت المال بغير حق، وكذلك ما اختلس من أموال الصدقات والأوقاف فهو غلول وخيانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قوله وكنت على البصرة أي وكنت يا ابن عامر واليا على البصرة فتعلقت بك أمور وتبعات، فكيف أدعو لك وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين، فلا بد لك من التوبة. وكان معروفا عنه الظلم، وإن معروفا عنه الظلم هكذا، نعم. هو صحابي ذكر الإصابة فيه، ذكر صحابي، شوف الترجمة في الإصابة وفي غيرها، نعم. حسن الله عليك. كنت على البصرة لحق تبعات قد تتعلق بالمعنى وبغير المعنى، نعم. أحسن الله عليكم. في الإصابة عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشي العبشمي ابن خالي عثمان بن عفان، لأن أم عثمان هي أروى بنت كريز المذكور، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم، واسم أم عبد الله هذا دجاجة أو دجاجة بنت أسماء بنت الصلت السلمية. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتي به إليه وهو صغير، فقال هذا شبيهنا، وجعل يدفل عليه ويعوذه. شبيهنا؟ نعم. قال هذا شبيهنا؟ نعم. أحسن الله. وجعل يدفل عليه ويعوذه، فجعل يبتلع ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمستقي. لمستقي؟ نعم. أحسن الله إليكم. هنا في شرح الأثيوبي نقلها إنه لمسقي. وكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء، حكاه ابن عبد البر. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أظنه رآه ولا سمع منه كذا قال. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أظنه رآه ولا سمع منه كذا قال، يعني ابن عبد البر. وأثبت ابن حبان له الرؤية وهو كذلك. وقال ابن منده في الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة كذا قال، وهو خطأ واضح. فقد ذكر عمر بن شبه في أخبار البصرة وقال ابن منده في الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة كذا قال وهو خطأ واضح. فقد ذكر عمر بن شبة في أخبار البصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يوم الفتح عند عمير بن قتادة الليثي 5 نسوة فقال فارق إحداهن، ففارق دجاجة بنت الصلت فتزوجها عامر بن كريز فولدت له عبد الله، فعلى هذا كان له عند الوفاة النبوية دون السنتين، وهذا هو المعتمد. هذا إيش؟ فعلى هذا كان له عند الوفاة النبوية دون السنتين، وهذا هو المعتمد. يعني سنته في النبي هو أقل من سنتين. ثم ذكر له حديثا. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشيء به للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سبق حسن الله عليكم أن قال أثبت ابن حبان له الرؤية وهو كذلك. ثم قال الحديث المذكور أخرجه ابن قانع وابن منده من طريق مصعب الزبيري قال حدثني أبي عن جدي مصعب بن ثابت عن حضلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وليس في السياق تصريح بسماعه فهو مرسل. وكان عبد الله روى ذكر الحديث أحسن الله عليكم عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وليس في السياق تصريح بسماعه فهو مرسل. وكان عبد الله جوادا شجاعا ميمونا، والله عثمان رضي الله عنه البصرة بعد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 29، وضم إليه فارس بعد عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فافتتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وغيرها حتى بلغ أعمال غزة. وفي إمارته قتل يزدجرد آخر ملوك فارس، وأحرم ابن عامر من نيسابور شكرا لله تعالى، وقدم على عثمان فلامه على تغريره بالنسك عثمان يلوم ابن عامر على تغييره في النسك. نعم، لأنه أحرم من خراسان. أحرم من خراسان من نيسابور. قدم على عثمان وأحرم من خراسان يقول. نعم، وأحرم ابن عامر من نيسابور شكرا لله تعالى، وقدم على عثمان رضي الله عنه فلامه على تغريره بالنسك. نعم، هذا في المسألة فيها خلاف كما سبق. بعض العلماء يقول لا يصح الإحرام قبل الميقات، ومن قال صح مع الكراهة. نعم. وقدم بأموال عظيمة ففرقها في قريش والأنصار، وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها العين، وقتل عثمان رضي الله عنه وهو على البصرة فسار بما كان عنده من الأموال إلى مكة، فوافى أبا طلحة والزبير رضي الله عنهما فرجع بهم إلى البصرة، فشهد معهم وقعة الجمل ولم يحضر صفين، وولاه معاوية رضي الله عنه البصرة 3 سنين بعد اجتماع الناس عليه، ثم صرفه عنها فأقام بالمدينة، ومات 57 أو 58، وأوصى إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وأخباره في الجود كثيرة، وليست له رواية في الكتب الستة، لكن أشار البخاري إلى قصة إحرامه فقال في باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات من كتاب الحج، وقال ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. وذكرت في تغليق التعليق أن السعيد بن منصور الحافظ هذا نعم في إصابة. نعم إيش قبل بعد سطرين ثلاثة أحسن عليكم. وليس له رواية في الكتب الستة، لكن أشار البخاري إلى قصة إحرامه فقال في باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات من كتاب الحج، وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. هذا في مواقف المكانية وفي المواقف الزمانية، كره عثمان بالحج قبل أشهر الحج يعني في رمضان لأنها ما دخلت أشهر الحج، هذه المواقف الزمانية، وكره أن يحرم من كرمان لأنها قبل المواقف المكانية. نعم أحسن الله إليكم. وذكرت في تغليق التعليق أن سعيد بن منصور وأبا بكر بن أبي شيبة أخرجا من طريق يونس بن عبيد عن الحسن أن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان رضي الله عنه لامه فيما صنع وكرهه. وأخرجه عبد الرزاق من طريق محمد بن سيرين قال أحرم عبد الله بن عامر رضي الله عنه من خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال غررت بنسكك، وقال على إيش؟ فقدم على عثمان قال غررت فلامه وقال غررت بنسكك. غررت نعم يعني غررت غيرك. ها أو يمكن غررت في غرر. ها إن تصرفه هذا يجعل العمل في غرر ما يقبل وبعد. محتمل غررت عملك في غرر يعني في لبس لبس عليه وعلى غيره. نعم أحسن الله عليكم. أنت بقي قليل أحسن الله عليكم. وأخرج البيهقي من طريق داود بن أبي هند أن عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه حين فتح خراسان قال لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرما، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان رضي الله عنه لامه على ما صنع. قال البيهقي هو عن عثمان مشهور. انتهى. هو عن عثمان مشهور. طيب لكن شيخنا هنا قال انه مات بالمدينة، واللي هنا عندنا انه مات بمكة بعرفة مدو في نبي عرفة. حافظ يقول مات في المدينة هنا عند قراه قال فمات في المدينة عندك. وولاه معاوية رضي الله عنه البصرة 3 سنين بعد اجتماع الناس عليه، ثم صرفه عنها فأقام بالمدينة ومات 57 أو 58. ما قال في المدينة ما قال مات في المدينة. إذن يكون في عرفاتك. واللي قال مات في عرفات هذا عندنا بالشرح. نعم أحسن. نعم نعم قال من مصدر آخر. نعم نوشكرا. قوله قال وأما قول ابن عامر أدعو لي، فقال ابن عمر أدعو لي أي عندما قال في الحديث هنا ألا تدعو الله لي. قال فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوّن. والظاهر والله أعلم صوّن يعني متصوّن يعني يصوم نفسه صنّ. والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. نعم الله أعلم. اللهم أعز الإسلام في أحد العمرين هذه الدعوة من النبي. اللهم أهدي دوسا وأتي بهم هي كلها. نعم كذلك قال ولديه ولو وليديه فاغفر اللي قطع. لا يعني يقول غالب انه ما يسلم. نعم ابن حجر قال كان ظالما. ها كان ظالما قال هل له صحبة ذكر له صحبة يا خلاف الظاهر. ها ابن حبان قال له الصحبة. كلهم أثبت هو قال أثبت ابن حبان له الرؤية وهو كذلك، وذكر ابن عبد البر أثبت له الصحبة، وابن مندة وجزم بأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له 2 سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما ذكر من يعني إذا كان أثي به النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له رؤية. نعم إذا كان الرؤية نعم ولا بالسلاتين. ما ذكر من نفع عنه الصحبة؟ ما ذكر من نفع عنه الصحبة أحسن عليكم؟ طيب هو أحسن عليكم من كتاب الإصابة الحافظ ابن حجر قسمه أقسام. في القسم الأول من أحسن عليكم في مقدمة، لأن يذكر فيه من ذكر في الصحابة وإن لم تثبت له الصحبة. وهنا ذكره في القسم الثاني في من لم أو في من شك في من لم تثبت له الصحبة، في من لم يرد أنه سمع منه صلى الله عليه وسلم لصغره. طيب إذا كانت له رؤية، رؤية غير الصحبة، الرؤية غير الصحبة في السنتين ما يدرك، تثبت الصحبة بالرؤية، بالرؤية إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معتمد الحافظ ما كان له رؤية ولو كان صغيرا، يعني لكن ما يعقل بالسنتين، ها؟ سنتين ما يعقل ما يشترط أنه يعقل، يكفي الرؤية يحصل شرف الصحبة ولو كان ما يعقل. كما قلت بعضهم قال كان عمره 13 سنة. 13 سنة؟ نعم، لكن هذا كبير. الحافظ ابن حجر قال خطأ. طيب كمل راس الوقت ضاع الوقت عليه. من هو الشرح؟ من أنا أقول كان معروف بالظلم. نعم عندنا هكذا، فلا بد لك من التوبة وكان معروفا عنه الظلم. الحافظ النووي ذكر هذا كان ظالما، هو الحافظ قال كان ظالما في ترجمته، قال كان ظالما. أنا سمعت قرأت ظالما. لا ما قرأت. الحافظ ذكر وكان ظالما. ما ذكر هذا في ترجمته في الإصابة أحسن لي. من اللي قال وكان ظالما؟ النووي. ما ذكر النووي. ها؟ النووي كلامه لكن لم يذكر تأصيل الظلم به يعني لا. ها؟ يعني قال والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر. وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. ولم إيش؟ ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. كلمة للفساق لكنها يعني، فقال فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حق الله تعالى. طيب على من؟ وكان أشهر العبارة وكان على البصرة كان ظالما. عندكم في الشرح حسن رأيكم، وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين فلا بد لك من التوبة وكان معروفا عنه الظلم. كان معروفا عنه الظلم توليت البصرة وإيش؟ كانت عليك تبعات. وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين، نعم قبلها أي قوله وكنت على البصرة، أي وكنت يا ابن عامر واليا على البصرة فتعلقت بك أمور وتبعات. فكيف ذكر الحافظ من المال وغيره؟ النووي قال النووي معناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى. طيب حقوق العباد تبعات من الطاف، وكانت ليش؟ وكانت له تبعات وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته. بس تعلقت بك تبعات تضاف، وكانت لك تبعات من حقوق الله وحقوق العباد وتحذف، وكان معروفا بالظلم. كان تعلقت بك ايش حبيت تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وتحذف وكان معروفا بالظلمات. يكفي هذا واضح؟ نعم. انت تشطب لعلها ان شاء الله في الطبعة اللي بعدها. نعم أحسن الله إليكم. ابن حجر في الإصابة ذكره في القسم الثاني، قال في المقدمة: القسم الثاني من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من النساء والرجال ممن مات صلى الله عليه وسلم وهو في دون سن التمييز، إذ ذكر أولئك في الصحابة إنما هو على سبيل الإلحاق لغلبة الظن على أنه صلى الله عليه وسلم رآهم لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عند ولادتهم ليحنكهم ويسميهم ويبرك عليهم، والأخبار بذلك كثيرة شهيرة. طيب أحسن الله عليكم. كان معروفا بالظلم، كان الذي تبعث من حقوق الله وحقوق العباد. أي وكنت يا ابن عامر واليا على البصرة فتعلقت بك أمور وتبعات من حقوق الله وحقوق العباد، فكيف أدعو لك وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين؟ فلا بد لك من التوبة. وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك لابن عامر رضي الله عنه حثا له على التوبة وزجرا له عن ظلم الرعية، وإلا فلا بأس بالدعاء للفاسق بل ويدعى للكافر، فإنه لما امتنع الدوس عن الدخول في الإسلام فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهداهم الله وأتى بهم ودخلوا في الإسلام. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه، وفيه دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وهذا إجماع من أهل العلم. فإذا صلى بغير طهارة ناسيا فإنه يعيد ولا يعذر ولو بعد يوم أو يومين، لأنها من باب الإيجاد، بخلاف النجاسة. لأن الطهارة من باب الإيجاد، بخلاف النجاسة إذ كانت في الثوب أو في البدن ثم نسيها وصلى. بخلاف النجاسة إذا كانت في الثوب أو في البدن ثم نسيها وصلى، فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا يعيد، لأن هذا من باب التروك. إذا كانت في الثوب وجاهلها أو نسيها، ضاف أو وجاهلها أو نسيها. وجهلها ثم نسيها، أو جهلها أو نسيها. أحسن الله عليكم. وكانت في الثوب، بخلاف النجاسة إذا كانت في الثوب أو في البدن وجهلها أو نسيها فصل. نعم. وصلى. نعم. فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا يعيد. نعم. لأن هذا من باب التروك. طيب ماشي. أحسن الله عليكم. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. نعم. يعني غسل يده المرفق وغسل رجله كذا الكعبين يعني أسوأ هذا أسوأ الوضوء. كان غسلها الأعضاء ثلاث، غسل وجهه ثلاثا، غسل يده من المرفق ثلاثا، غسل يده اليسرى ثلاثا، ثم مسح رأسه وغسل يده اليمنى حتى تجاوز الكعبين ثلاثا، ثم غسل كمان. بس ما ذكر مسح الأذنين، مسح رأسه. نعم، ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. مسح الأذنين تابع لمسح الرأس، لا بد منه. نعم، أحسن الله إليك. نعم، هذا هو الأكمل. نعم، صلى الله عليكم. نعم. في هذا الحديث ذكر أسبغ وأكمل وضوء، لأن فيه غسل الأعضاء كلها ثلاث مرات، فيغسل الكفين ثلاثا، ثم يتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا، ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم يمسح رأسه مرة وأذنيه مرة، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم يغسل رجله اليسرى ثلاثا. والمراد بالغسلة التعميم، فإذا عمم العضو بغرفة فتعتبر هذه واحدة، وإذا لم يعممه بغرفة يأخذ غرفة ثانية فتكون غرفتين غسلة، وهذه تعتبر مرة واحدة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلة واحدة مرة واحدة. والمراد بالغسلة التعميم، واللي قبلها قبل إيش؟ ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم يغسل رجله اليسرى ثلاثا. والمراد بالغسلة التعميم، فإذا عمم العضو بغرفة فتعتبر هذه واحدة، وإذا لم يعممه بغرفة يأخذ غرفة ثانية فتكون غرفتين غسلة، وهذه تعتبر مرة واحدة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وجاء عنه أنه توضأ ثنتين ثنتين، يعني غسل وجهه مرتين، ويده اليمنى مرتين، ويده اليسرى مرتين، ورجله اليمنى مرتين، ورجله اليسرى مرتين. وجاء نوع ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، غسل وجهه مرة، ويده اليمنى مرة، ويده اليسرى مرة، ورجله اليمنى مرة. وجاء نوع ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، غسل وجهه مرة، ويده اليمنى مرة، ويده اليسرى مرة، ورجله اليمنى مرة، ورجله اليسرى مرة، أما الرأس فيمسح مرة واحدة ولا يكرر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نوع رابع أنه توضأ مخالفا، يعني غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى مرتين، وغسل رجله مرة، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة أنواع، ثلاثا ثلاثا، واثنتين اثنتين، ومرة مرة، ومخالفا، وأكملها ثلاثا ثلاثا. نعم، أحسن الله عليكم. وفيه دليل على أن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه على ربه، ولا يحدث نفسه بشيء من الوسواس، بشيء من الوساوس من أمور الدنيا، يغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، لكن هذه صعوبة، صعب هذا، يعني حديث النفس هذا يعني في صعوبة التخلص منه. نعم، وفيه نعم وفيه وفيه دليل على أن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه على ربه، ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس من أمور الدنيا، يغفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هذا مشروط باجتناب الكبائر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا أدى الإنسان الفرائض واجتنب الكبائر كفرت الصغائر، وإن لم يجتنب الكبائر تبقى عليه الصغائر والكبائر، ويعطى حسنات بفعله هذا. فإذا وإن لم يجتنب الكبائر تبقى عليه الصغائر والكبائر، ويعطى ثاب على فعله، ثاب لكن تبقى على الكبائر والصغائر. نعم، أحسن الله عليكم. ويعطى حسنات بفعله هذا، ويبقى تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكبائر هي التي توعد الله عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيها حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة، فهذه لا بد فيها من توبة. يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما لم تصب المقتلة. والمقتلة هي الكبيرة. نعم، والمقتلة الكبيرة. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث استحباب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاث مرار. ومن المستحب قبل أن يتوضأ أن يسمي الله، والتسمية جاءت في أحاديث فيها ضعف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة، وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة مع التذكر، لأن أحاديث الباب التسمية كيف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة، والتسمية جاءت في أحاديث فيها ضعف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة، وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة مع التذكر، لأن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا، فينوي والنية محلها القلب، ثم يسمي، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، وهذا مستحب. أما إذا استيقظ من نوم الليل فهذا يتأكد فيه غسل الكفين كما سيأتي تفصيله في بابه. وفيه استحباب تقديم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ولكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا حرج. وفيه استحباب تقديم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ولكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا حرج. وفيه أن مسح الرأس لا يكرر فيمسح مرة واحدة، وما جاء أنه ثلث فضعيف، ويجزئه تعميم الرأس بالمسح على أي وجه، والسنة أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يرده إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفيه أنه إذا صلى ركعتين بعد هذا الوضوء الذي أسبغه يقبل فيهما بقلبه على الله ولا يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا، وفي لفظ آخر مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، أي مع اجتناب الكبائر كما سيأتي. وفي لفظ آخر مقبل عليهما كبلة. وفيه أنه إذا صلى ركعتين بعد هذا الوضوء الذي أسبغه يقبل فيهما بقلبه على الله ولا يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا، وفي لفظ آخر مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، أي مع اجتناب الكبائر كما سيأتي. وجبت إيش؟ وجبت. وفي أعد. وفي لفظ آخر مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، أي مع اجتناب الكبائر كما سيأتي. وجبت له الجنة. وفي إيش؟ وفي لفظ. وفي لفظ آخر مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، أي مع اجتناب الكبائر كما سيأتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة واللفظ لقتيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أحسن الله عليكم ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. الله أكبر. يعني الصغائر. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. قوله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم أي لولا الوعيد على كتمان العلم في هذه الآية ما حدثتكم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفيه أن الوضوء والصلاة من أسباب المغفرة وأنه يغفر له ما بين الصلوات إذا اجتنب الكبائر فإذا صلى الظهر غفر الله له ذنوبه إلى صلاة العصر وإذا صلى العصر غفر الله له ذنوبه إلى صلاة المغرب وإذا صلى المغرب غفر الله ذنوبه إلى صلاة العشاء. قوله لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن يعني بين كل صلاتين صلى الفجر كفرت صلاته إلى صلاة الظهر من صلاة الظهر إلى صلاة العصر من صلاة العصر إلى صلاة المغرب من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ومن العشاء إلى طلوع الفجر. نعم أحسن الله عليكم. هكذا أخف من الحديث الذي قبله. ها قلت الحديث هنا أكثر لأن الحديث الأول قال لا يحدث فيه مع نفسه هنا قال فيصلي صلاة الحديث ما في ما في ما في ما يصلي المكتوب إيش عاد أنت مسألة أحسن الله عليكم. الحديث لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. نعم صلى ركعتين كيف هذا الحديث في الصلوات الخمس صلى ركعتين لا يحدث فيما بشيء يعني نافلة نعم. هذا ظاهر من الصلوات الخمس نعم هذاك نعم هذا كتاب وهذا ثواب. نعم صلى الله عليكم. قوله لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن فيه أن الإيمان والإسلام شرط في صحة العبادة فلو توضأ كافر فلا يعتد بوضوئه وفيه شرط أن يحسن الوضوء وإحسان الوضوء إسباغه وإكماله. قوله ثم يصلي المكتوبة يعني الفريضة. قوله لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن فيه أن الإيمان والإسلام شرط في صحة العبادة فلو توضأ كافر فلا يعتد بوضوئه وفيه شرط أن يحسن الوضوء وإحسان الوضوء إسباغه وإكماله. نعم. ثم يصلي المكتوبة يعني الفريضة والرواية السابقة يصلي ركعتين وهي تشمل الفريضة والنافلة. نعم. هل يشترط في أحسن الله لكم في إحسان الوضوء عدم الإسراف في الماء؟ هذا شيء مستقل، لكن الإحسان يعني إسباغ الوضوء وإبلاغه، ولا يشترط في الكثرة ما يعمل الإسراف هذا من هي. نعم أحسن الله لكم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال والله لا أحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. في هذا الحديث أن من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده أن المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أن عثمان رضي الله عنه والصحابة وأهل العلم إنما يبلغون الناس ما عندهم ولا يكتمونه، فأهل العلم أحرص الناس على تبليغ العلم ونشره وأبعد الناس عن كتم العلم. وفيه الوعيد الشديد لمن كتم العلم، قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذه وإن كانت لبني إسرائيل فهي تشمل من كتم العلم من هذه الأمة. وورد في الحديث وإن كان فيه ضعف من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وفيه أن من صفات الرابحين العلم والعمل ثم الدعوة والصبر، ولا بد من نشر العلم على حسب الحاجة، فإذا كان الناس محتاجين إليه ولم ينشره أثم، وكذلك إذا سئل وهو يعلم وكتم أثم، أما إذا قام غيره بنشر العلم فلا يأثم، لكن ينقص أجره إذا كان عنده علم. لذلك كان الصحابة يتدافعون الفتوى وإذا أفتى واحد منهم أجزأ عن الباقين. وإذا إيش؟ ولذلك كان الصحابة يتدافعون الفتوى. نعم. وإذا أفتى واحد منهم أجزأ عن الباقين. من أين أخذ الفائدة هذه من الحديث؟ هو قبل أحسن الله عليكم أما إذا قام غيره بنشر العلم فلا يأثم لكن ينقص أجره إذا كان عنده علم. وش بعده؟ ولذلك كان الصحابة يتدافعون الفتوى وإذا أفتى واحد منهم أجزأ عن الباقين. إذا إيش؟ ولذلك كان الصحابة يتدافعون الفتوى. نعم. وإذا أفتى واحد منهم أجزى عن الباقين. نعم. يعني ذكرت من حديث أرجمه الله في الحجاج بن عطاء. حج لكن أحتجوا بها أحتجوا في الآية إن الذين يكتمون لكن الآية تدل على إن الذين يكتمون ما مع الآية أي ما ذكرنا الآية عند الأكثرون مذكورة أحسن. نعم. قوله فيحسن وضوءه أن يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه، وفيه الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف، فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح جميع الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك. إيش؟ فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح جميع الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك. لكن أحسن الله إليكم، دلك الأعضاء لم يذكر في حديث دلك السنة، دلك سنة مستحب، يعني مستحب الدلك وليس بواجب، يعني وسيلة للتبليغ تعميم العضو إبلاغ. نعم أحسن الله إليكم. قوله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، قال القاضي عياض للباجي في الحديث الأول لولا أنه بالنون، وقد اختلف رواة الموطأ عن مالك في هذين اللفظين، واختلف تأويل العلماء في ذلك. ففي الأم قول عروة الآية قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا، وعلى هذا لا تصح الرواية إلا لولا آية بالياء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد بن حميد، لولا آية بالياء كيف؟ يعني ذكر قال للباجي في الحديث الأول لولا أنه، بدل لولا آية لولا أنه، لولا أنه، لولا أنه في كتاب الله، بدل لولا آية في كتاب الله. أنه أي كتابة واحدة بس اختلاف تنقيط. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كل وذلك الدهر كله. الله أكبر. أعد ما لم هذا الحديث. أحسن الله إليكم. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. كذا ما لم يؤتي. هكذا المكتوبة عندنا. أحسن الله. هكذا عندنا في ال ما لم يأتي، ما لم يأتي أحسن يأتي وتصحيب تصيب. نعم أحسن الله إليكم. وذلك الدهر كله أحسن ركوعها وضوءها وركوعها وخشوعها إذا كان كفارة له الدهر كله ما لم يأتي بكبيرة. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ لثيوبي رحمه الله ما لم يؤتي بضم أوله وكسر ثالثه مبنيا للفعل من الإيتاء. من هو؟ الشيخ لثيوبي. وقيل هو مبني للمفعول أي ما لم يعمل وضع الإيتاء موضع العمل، وأشار في هامش نسخة إلى أنه يوجد في بعض النسخ بلفظ ما لم يأتي كبيرة وهو الذي في مستخرج أبي نعيم. طيب أحسن الله إليكم. قوله فدعا بطهور بفتح الطاء يعني بماء يتطهر ويتوضأ به. قوله ما لم يؤت كبيرة فيه تقييد تكفير الذنوب بعدم إتيان الكبيرة، والمعنى أنها تكفر الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا مذهب الجمهور. نعم. ولحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وهذه النصوص الثلاثة وأمثالها تقيد النصوص المطلقة التي فيها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ما هي النصوص الثلاثة؟ ما لم يأتي كبيرة ما لم تصب المقتلة. النص الثالث إيش؟ الجمعة والجمعة ورمضان. ها؟ هذه النصوص الثلاثة. لعل المقصود الحديث هذا المشروح والآية مذكورة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ثم الحديث الذي ذكرتم بعده الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. والثالث ما لم يأتي كبيرة حديث الباب. نعم أحسن. طيب. بعد. نعم. وهذه النصوص ثلاثة أمثالها تقيد النصوص المطلقة التي فيها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات كالحديث السابق: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب جمعا بين النصوص. وعليه فإذا كان مرتكبا لكبيرة ثم فعل ما يوجب المغفرة فإنما فعله يكفر الصغائر أو يكتب له حسناته، أما الكبائر فإنها تبقى عليه حتى يتوب أو يعفو الله عنه. وقال بعض أهل العلم إنها تكفر الكبائر والصغائر. وفيه تقييد المغفرة بإحسان وضوئها وخشوعها وركوعها. قوله: وذلك الدهر كله، أي ما دام كلما توضأ أحسن الوضوء والركوع والخشوع ولم يرتكب كبيرة يكفر الله خطاياه الصغار ما دام يأتي بهذا القيد أبد الدهر. ما هو القيد؟ ما لم يؤتي كبيرة. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قالا حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة: أتيت عثمان فتوضأ. قوله: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني غفر الله له بهذا الوضوء، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد زيادة في الأجر والثواب بحسنات تكتب له في صحيفته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبو بكر قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال: باقي سياقات له. نعم، ثلاثة حديث في الباب بقي أو أربعة. بقي ثلاثة حديث أو أربعة في الباب، خمسة. مع الشرح هذا إن شاء الله السبت إن شاء الله يوم السبت. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع وليه، وصلى الله على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، السبت إن شاء الله في درس إن شاء الله.